الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب القعود بين السجدتين. عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع ولا أنت ساجد، ولا تصلي وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصى، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تختم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياثر. اسناده ضعيف، ضعف الحارث الأعور الراوي عن علي، ولكن معظم فقرات الحديث وردت في أحاديث صحيحة. فأحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره نفسي، هذا يعني لا شك في ثبوت هذا المعنى: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه، لا تقرأ وأنت راكع ولا أنت سارد، ثابت في الصحيحين من أن رسول الله نهى، قال: نريد أن أقرأ وأنا راكعا أو سارد، لا تصلي وأنت عاقص شعرك، سبق بيانه المرة السابقة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الشعر والثياب. كفت الشعر أي ضمه، عاقص شعرك يعني مضفره، إنه كفل الشيطان يعني حظه من صلاتك، لأنه يمنع من سجود الشعرات مع سجود الإنسان، فكأن ذلك ينقص، فذلك ينقص الثواب، فهذا حظ الشيطان. ولا توقعي الإقعاء بين السجدتين، لو بنطلون مشمر يبقى داخل في النهي، لو كم مشمر يبقى داخل في النهي، تشمير الثوب هكذا داخل في الايه؟ في النهي، وذلك لأنه كفت الشعر ضم الشعر والثياب، فهذا الثياب. الإقعاء المنهي عنه بين السجدتين إقعاء كإقعاء الكلب، وهو أنه يجلس على الأرض وينصب، هذا صعب طبعا، يجلس على الإليتين وينصب القدمين. وأما الإقعاء الذي ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو أنه يجلس على العقبين، يجلس على العقب، العقب كذا أو كذا، فهذا ثابت في حديث رواه مسلم في جواز أو مشروعية الإقعاء، وقال ابن عباس: تلك السنة. فالمنهي عنه غير الإيه؟ المأذون فيه. ولا تعبث بالحصى، والحديث في الصحيح أن رسول الله نهى عن مس الحصى، وهو أن هو يزيل الحصى من أمامه في السجود، فإن كان لابد فعلا فواحدة، يعني فمرة واحدة، ولا يكرر ذلك، لأن ذلك مناف لكمال الخشوع في الصلاة. ولا تفترش ذراعيك، افتراش الكلب اللي هو إن هو يضع مرفقه على الأرض ويسجد هكذا أثناء السجود. ولا تفتح على الإمام، هذا ضعيف، هذا الذي ليس له إيه؟ شواهد في الصحيح، بل الشواهد تدل على عكسه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارتجت عليه القراءة قال له: قال: أين أبي؟ فسأل عن أبي بن كعب، قال: ما منعك أن تفتح علي وتذكرني؟ قال: ولا تختم بالذهب، وهذا طبعا ثابت في حديث صحيح كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ختم الذهب، وقال: من أراد، قال: آتي أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه، حلقة من نار فيضعها في إصبعه، وذلك أن خاتم الذهب محرم على الرجال بالإجماع وطبعا بالسنة. ولا تلبس القسي، قلنا ثياب تصنع في قرية اسمها القس، القس في مصر هي ثياب من الحرير، القس تصنع من الحرير، لا تلبس القسي يعني الثياب المصنوعة من الحرير لحرمة الحرير على الرجال. ولا تركب على المياثر، أيضا المياثر المصنوعة من الحرير، في رواية في الصحيح: المياثر الحمر، وكونها حمر ليس لأجل كونها حمراء، ولكن لأجل أن كونها حرير. قال أبو عيسى: قد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور، لو الراوي عن علي، وضعف أبو زرعة الثوري وابن المديني وأبو زرعة وابن عدي والدارقطني وأبو حاتم، واثقه ابن معين والنسائي وأحمد بن صالح، لكن الراجح تضعيف. قال البغوي: قلت: هذا الحديث فيه فوائد، منها النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وأن لا يصلي عاقص الشعر بل يرسله حتى يسقط على موضع سجوده، كما رويناه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكفت منه الشعر والثياب، ومنها كراهية الإقعاء بين السجدتين، وعليه أكثر أهل العلم. وقد صح عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن عقبة الشيطان والإقعاء، يعني عن عقبة الشيطان والإقعاء، أخرجه مسلم. الإقعاء قال أبو عبيدة هو جلوس الإنسان على إليتيه ناصبا فخذيه، طبعا دي مش هي دي جلسة المقصود، ان هو يجلس على واضعا يديه على بالارض، القعده دي كده اسمها اقعاء. القعده دي مش محرم ولا حاجه، خليك ها وحاط ايده على الارض كده يعني كده، ايوه كده. فده تفسير، وده منهي عنه في خطبه الجمعه اذا كان عليه ثوب واحد، لاجل ان هذه الجلسه اذا كان عليه ثوب واحد تؤدي الى انكشاف العوره، وقيل لاجل انها يسرع اليه النوم بهذه الجلسه. الكلام ده في صلاه الايه؟ الجمعه. لكن ده بعيد جدا الاقعاء، انه يفسر ده بين السجدتين، لان ده عشان يجي بين السجدتين ده امر ايه؟ صعب. لذلك التفسير الثاني اللي جاي هو اصح. يقول: وليس هذا معنى الحديث من الاقعاء، وتفسير اصحاب الحديث في عقبه الشيطان وفي الاقعاء واحد، وهو ان يضع اليتيه على عقبيه ويقعد مستوفزا غير مطمئن الى الارض. وذهب بعض اهل العلم الى الاقعاء بين السجدتين، قال طاووس. قلنا لابن عباس: في الاقعاء على القدمين، قال: هي السنه. حديث اخرجه مسلم كما ذكرنا في روايه طاووس. قلنا لابن عباس: في الاقعاء على القدمين، فقال: هي السنه. فقلنا له: انا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال طاووس: رأيت العبادلة يفعلون ذلك، عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير. قال أبو سليمان الخطبي: وقد روي عن ابن عمر أنه قال لبنيه: لا تقتدوا بي في الإقعاء، فإني إنما فعلت ذلك حين كبرت. وروي عن ابن عمر أنه كان يقعي في الصلاة ويثري، معناه كان يضع يديه بالأرض بين السجدتين فلا يفارقان الأرض حتى يعيد السجود، وهكذا يفعل من أقع، يعني إيه مش قادر يرفع إيديه فبيخليها مستنية كده، يعني واحد لما يجي السجود ما يرفعش إيديه من الأرض على فخذيه، كان ده يفعله مضطرا. وكان يفعل ذلك حين كبرت سنه، قال الخطبي: ويشبه أن يكون حديث الإقعاء منسوخا. كلام ابن عباس واضح أنه ليس كذلك. يقول: الأحاديث الثابتة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي حميد ووائل بن حجر أنه قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى، يعني قاعد على رجله الشمال ونصب الرجل اليمين. وقد رويت الكراهية في الإقعاء عن جماعة من الصحابة، وكرهه النقعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم. قال النووي: اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، هذا الحديث حديث ابن عباس أنه سنة، وفي حديث اخر النهي عنه اللي هو الروايه اللي احنا فيها وسندها ضعيف. اختلف العلماء في حكم الاقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا، والصواب الذي لا معدل عنه ان الاقعاء نوعان: ان يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض كاقعاء الكلب، هكذا فسره ابو عبيده معمر وصاحبه ابو عبيده القاسم وسنه واخرون من اهل اللغه. هذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقول سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إما مع نصب القدمين أو مع افتراشهم. وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين، وروي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. وقال ابن عباس: من السنة أن تمس عقبيك إليك. والصحيح عند الشافعي أنهما سنتان: الافتراش والإقعاء، كلاهما جائز، كلاهما مشروع. أما الإخاء المنهي عنه فقد تكمل وداء يبقى يكره بين السردين. قلت ومن فوائده كثرة كراهية مسح الخصى في الصلاة. كراهية مسح الخصى في الصلاة. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. حديث حسن حسنه الترمذي وأخرج ابن حبان وابن خزيمة هذا الحديث. وفي الباب عن جابر بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فقال واحدة ولأن تمسك خير لا ولأن تمسك عنها ولأن تمسك عنها خير لك من 100 بدنة كلها سود الحدقة. حديث ضعيف. وعند ولي أحمد من حديث حذيفة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع. هو الحديث في الصحيح تغني عن هذا. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة استقبلته الرحمة فلا يمسح الحصاة ولا يحركها. هذا حديث حسن. كره عامة أهل العلم مسح الحصاة في الصلاة. وقد جاءت الرخصة بمرة واحدة تسوية لمكان سجوده ورخص فيه مالك أكثر من مرة. عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كان فاعلا فواحدة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول ومن فوائد الحديث قوله لا تفتح على الإمام. نحن قلنا دي ضعيفة. يقول واختلف الناس في الفتح على الإمام فروي عن عثمان وابن عمر أنهما كان لا يريان بأسا يعني لا يرى بأسا به وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين وبه قال مالك والشافعي وأحمد جمهور العلماء. فذكر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك. أخرجه أبو داود وإسناده قوي صححه الحاكم وابن حبان. ومعقول أن المراد منه ما منعك أن تفتح علي وهذا الحديث أجود إسنادا من حديث الحارث عن علي. وعن علي وقد روي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نفسه أنه قال إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. خرجه ابن أبي شيبة ضعيف مع أن الحافظ صححه يبدو للشواهد أن في ليث النبي سليم يعني ضعفه ضعف من قبل الحفظ. يقول يريد إن تعايا في القراءة فلقنوا يعني كانوا يجعلوا إذا استطعم. بس الرواية الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطعم وطلب من أبي أنه يفتح لي وهذا صحيح. يقول وروي عن ابن مسعود الكراهية في الفتح على الإمام وكرهاه الشعبي وسفيان الثوري وأبو حنيفة. كرهوه يعني لأجل الحديث الضعيف اللي هو بتاع الحارث الأعور لا تفتح على الإمام. الصحيح الفتح عليه. يقول ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال والقسي ثياب حرير يؤتى بها من مصر. ولبس الحرير حرام على الرجال والمياثر جمع ميثرة سمي بها لوثارتها ولينها وقد يكون من دباج فيكون حراما وقد ورد النهي عن المياثر عن ميثرة الحمراء. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. وعن عمرار بن حسين أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان وذلك لما فيه من الزينة وهن من مراكب العدم. الأرجوان لغاية الأرجوان ده الكلام الحديث الصحيح تبتني تفسير الباقي من تفسير الرواة. وروى أبو داود عن حديث علي أنه قال نهي عن مياثر الأرجوان فهو صحيح. والأرجوان أي الأحمر. وأراه أراد المياثر قال الخطبي أراد المياثر الحمر والميثرة وطاء يجعل على سرج الفرس أو رحل البعير كانت النساء يصنعنه لأزواجهن من الحرير الأحمر ومن الديباج وكانت مراكب العجم. يبقى النهي عن المياثر الحمراء مش عشان حمراء بس عشان هي كانت موجودة حمراء اللي كانوا بيعملوها كان لونها إيه أحمر، وليس ذلك لأجل اختصاص ذلك باللون الأحمر كما ذكر ابن القيم ذلك أن ينهى عن لبس الثوب الأحمر، وليس بصحيح. عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب وافتراش السبع، ولا يوطن الرجل المكان يصلي فيه كما يوطن الرجل المكان يصلي فيه كما يوطن البعير. خرجه أبو داود والنسائي وابن حبان، والحديث حسن بشواهده. نقرة الغراب هي أن لا يتمكن من السجود، يعني يرفع رأسه بسرعة في السجود، ولا يطمئن فيه، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض ثم يرفعه كنقرة الطائر. وافتراش السبع أن يمد ذراعيه على الأرض كما ذكرنا، فلا يرفعهما لمس المرفق الأرض. وأما إيطان البعير قال أبو سليمان الخطبي فيه وجهان: أحدهما أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دامث قد أوطنه، يتعود عليه فيأوي إليه. فالإنسان ما يخصصش مكان في المسجد لحد يجي على فلان، بل يصلي في أي مكان من المسجد. في البيت لا بأس أن يتخذ مكانا يصلي فيه، يجعله مسجد. والوجه الآخر أن يبرك على ركبتيه، تفسير ثاني، أن يبرك على ركبتيه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه، ولا يهوي، فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض على سكون ومحل. وأن يبرك على ركبتيه إذا أراد السجود بروك البعير اللي هو الهوي، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، أن الصحيح أن النهي عن السرود على البدء بالركبتين في السرود المنهي عنه هو الهوي إلى الأرض، وأما إذا ثناهما ونزل بسكون وطمأنينة فليس بينهين عنه، فيجوز أن ينزل على يديه ويجوز أن ينزل على ركبتيه، ومن يهوي فليؤمر بأن يضع يديه قبل ركبتيه. اللي بيهبد نفسه في الأرض بدل نقول له أنت تحط إيديك قبل إيه؟ قبل رجليك، ولكن اللي بينزل بهدوء لا يلزم له ذلك. لكن الصحيح في التفسير الحديث لا يوطن الرجل المكان يصلي فيه، تفسير واضح جدا ان معناه من المعنى الاول وليس المعنى الثاني. الله اعلم. قال ابن حجر حكمته ان ذلك يؤدي الى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه اي افات، فتعين البعد عما ادى اليها ما امكن. باب ما يقول بين السجدتين. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذا حديث غريب، وفي رواية وعافني، حديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. حبيب بن ثابت مدلس وقد عنه. قال: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقول هذا في المكتوبة والتطوع جميعا. قول واجبرني من قولهم جبر الله مصيبتك، أي رد عليك ما ذهب منك وعوض. والظاهر الحديث له شواهد كثيرة. وروي عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. أخرجه مسلم. وأخرجه أحمد بلفظ ومسلم بلفظ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام، يقول: إن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرة. وروي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي. إسناده صحيح. والأولاني صححه الشيخ الألباني أيضا، بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، أو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، أو أهديني وعافيني ورزقني، حديث حسن. هذا الذكر عند الإمام أحمد واجب من واجبات الصلاة، عند الجمهور مستحب. والصحيح أن مرة واحدة رب اغفر لي يعني هو الذي قال به الإمام أحمد، ويزيد ما شاء بعد ذلك. الصحيح أنه يجب أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا قال: أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات. أمره. باب الجلوس عقيب السجدتين في الأولى والثالثة، والمسمى بجلسة الاستراحة. عقيب السجدتين يعني يجلس قبل أن يقوم إلى الثالثة، قبل أن يقوم إلى الثانية وقبل أن يقوم إلى الرابعة. وفي كل صلاة فيها يعني شفع من في الصلاة. يعني لو صلى الوتر 7 ركعات يبقى السنة دي في الركعة بعد الأولى وبعد الثالثة وبعد الخامسة. وإذا لم يجلس يعني إذا صلى 9 يبقى يضاف إليها إيه بعد 7 إذا كان يجلس في 8 و9. عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. فكان إذا كان في وتر من صلاته، وتر دي اللي هي الركعة الأولى والركعة الإيه الثالثة والخامسة والسابعة زي ما قلنا. هذا حديث صحيح أخرجه محمد وإمام البخاري وأخرجه الترمذي والنسائي. يقول هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد الصباح المشي. والجلسة سنة وقيب السجدتين في الركعة الأولى والثالثة عند بعض أهل العلم ثم يقوم، وبه قال الشافعي. وذهب مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى أنه لا يقودها. رجع أحمد إلى القول به. يقول ولا يكبر بعدما رفع من السجود إلى أن يقوم إلا تكبيرة واحدة بالاتفاق. يعني هيقوم بتكبيرتين يوم يقعد وبعدين يقوم، ولا هي تكبيرة واحدة؟ تكبيرة واحدة. طب تبقى إمتى؟ حين يرفع رأسه من السجود كما في الحديث الآخر، مش إن هو يكبر لما يقوم خالص بعد ما يقعد. لا، السنة إن هو يقوم وهو بيرفع رأسه وبعدين يقعد وبعدين يقوم، هي جلسة الاستراحة. الكلام ده إخوة كتير بيعملوه مثلا في القيام من سجود التلاوة، وده مش سنة. لما الإمام يسجد للتلاوة ولا المأموم لا يشرع هذا لهذه الجلسة، إنما وجدوها يفعلها إذا كان في وتر من صلاة. وكذلك إذا صلى الوتر 3 متصلة لا يجلس للشهد الأوسط مثلا، وكذا إذا صلى 5 يبقى مش هيعمل الكلام ده في الركعة الثانية اللي هيقوم مباشرة، ولا في الركعة الرابعة إذا كان في الإيه في بيصلي 5، ولا في السادسة إذا كان هيجلس في 7 فقط. بس السنة لما يصلي 7 إنه يجلس في 6 الشهد الأوسط وبعدين 7. باب كيفية النهوض. عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. حديث ضعيف. صالح مولى توأمة وخالد بن إياس، خالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث، حديث ضعيف. قال العمل على هذا عند أهل العلم يختارون القيام على صدور القدمين. أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق آثارا غير واحد من الصحابة أنهم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم. وقلت وقد روي في كراهية تقديم إحدى الرجلين عند النهوض عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكرهه ابن عباس، إنه يقوم مسنود على رجل واحدة. وفي حديث سعد لا تخبطوا خبط الجمل ولا تمطوا بأمين، نهي أن يقدم الرجل رجل أن يقدم رجله عند القيام من السجود. أصل الخبط ضرب البعير الشيء بخفية. هو في حديث صحيح ثابت أن يقوم يقوم على يديه عن ابن عمر. لذلك بنقول الآثار الثابتة عن الصحابة تدل على أنه يمكن أن يقوم على ركبتيه، أو يرفع أولا يديه ثم ركبتيه ويقوم معتمدا على صدور القدمين. يعني هيقوم كده، هيقوم كده، يقوم كده كده معتمد على صدور الايه القدمين، معتمد كده اللحظه دي معتمد على صدور القدمين. اما لو هيقوم كده يبقى معتمد على ايه، على رجليه. الصحيح ان كيفيه النهوض يخير فيها بين القيام على صدور قدميه وبين ان يعتمد بيديه على الارض، وكلاهما مشروع ولا نهي هنا، بخلاف الهوي الى السجود فهو يحتاج إلى جمع. أما في الرفع فالجمع بهيئات مختلفة بأن كل منها سنة.